الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. يجدد الأيام والشهور ويصرف الأعوام والدهور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع والمشفع يوم النشور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الأحبة إلى هذه الجمعة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها يوم عز وتمكين لهذه الأمة. قبل أن أشرع في الخطبة، ملاحظة تتردد في كثير من المساجد التي أخطب فيها، ألا وهي أن الأشخاص عندما يدخلون والخطيب على المنبر ينتظرون الآذان. والأولى أيها الحبيب، إذا دخلت ورأيت الخطيب جالسا أن تصلي مباشرة. لماذا؟ لأن الترديد وراء الآذان سنة، والاستماع إلى الخطبة فرض، والفرض مقدم على السنة. إذن بمجرد دخولك لو رأيت الخطيب على المنبر فصلي مباشرة ولا تنتظر، تقف حتى ينتهي الآذان. طبعا الأولى أن يأتي الإنسان ويبكر للجمعة، هذا الأفضل والأفضل. هذه للأسف مما افتقدناه في أيامنا هذه. أما بعد، فقد تناولنا في الجمعة السابقة بعضا من البراهين والأدلة على أن المستقبل لهذا الدين، على أن الله قد حفظ هذا الدين ليس بالمسلمين وإنما بذاته العلية، لأنه والله لو وكل حفظ الدين للمسلمين لضاع منذ مئات السنين. وأتناول في هذه الخطبة أيها الحبيب استكمالا للجهود المبذولة لإيقاف هذا الدين. ويمكرون ويمكر الله، والله أيها الأحبة إن أعداء الدين يبذلون لعرقلة هذا الدين، لقتل هذا الدين، ما لو بذل لأي دين آخر لما بقي على وجه البشرية، لما بقي على الوجود أصلا. ولكن هذا الدين محفوظ من الله جل وعلا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. تشبيه دقيق، يريدون ليطفئوا، مثل إنسان ينفخ بفاه يريد أن يطفئ الشمس. والله أيها الحبة، يعني الذي يعمل ضد الدين هذا أحمق. وما ضر السحاب في السماء نبح الكلاب على الأرض. والله لو تحول البشر أجمعين إلى كناسين حتى يكنسوا الغبار على هذا الدين ما كنسوا إلا الغبار في وجوههم، لأن هذا الدين أعظم قوة أيها الحبيب، وأصمد عودا من أن يستطيعوا أن يفعلوا فيه شيئا. هذا الدين أعظم حقيقة وأصلب عودا وأعمق جذورا من أن تفلح كل تلك الجهود في أن تنزل من هذا الدين، أو ما يفعلون لعرقلة هذا الدين. لماذا يا الحبيب؟ والله لأن حاجة البشرية لهذا الدين أكبر من حقد الحاقدين عليه، لأن البشرية تتردى بسرعة مخيفة في هاوية الدمار السحيقة، ويتنادى الواعون بحثا عن المخلص، ولا مخلص إلا في الرجوع إلى الله وإلى منهجه الذي ارتضاه. هناك جهود جبارة يعملون ليلا نهارا فيما المسلمون نائمون في عز النهار، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. مثل إنسان أحمق يريد أن يسحب من ماء البحر، هذا البحر الضخم يريد أن ينهي الماء. هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، مثل إنسان يقف وينفخ على الشمس، هذه الشمس التي درجت حرارتها 6000 درجة مئوية وفي المركز 15 مليون درجة مئوية، الشمس البعيدة عن الأرض 150 كيلومتر، يريد أن ينفخ ويطفئ نورها. هذه الشمس التي تعادل كتلتها ربع مليون كتلة الأرض، يعني لو جاءت الأرض و330 ألف أرض مثلها حتى تصير مثل الشمس. هذا بالنسبة للشمس، تجد إنسان ينفخ يريد أن يطفئ الشمس، ماذا تقول عنه؟ تقول أحمق. والشمس نجم ضئيل صغير في هذا الكون مقارنة مع نجوم أخرى، فما بالك بنور الله؟ الله نور السماوات والأرض. والله هذا الذي يجعل نفسه في تضاد مع الدين، في منهج مخالف للدين، هو الخسران في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله ناصر دينه، الله ناصر دينه شئنا أم أبينا، لكن يكفي أن نكون جندا لله في نصرة هذا الدين في أسرنا وفي جوارنا وفي محيطنا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يفاجؤون بأنهم كمن يريد أن يطفئ نارا فيلقي عليها كازا فإذا بها تشتعل وتشتعل، وهكذا الدين أيها الحبيب. حتى نشروا في تقرير في CNN، يعني قالوا بعد أحداث 11 من سبتمبر سنويا في أمريكا وحدها 20,000 يدخلون هذا الدين، 20,000 في السنة، 20,000. قالوا في 12 سنة بني 1200 مسجد، يعني في السنة يبنى في أمريكا وحدها 100 مسجد. قالوا المشكلة ليست هنا، المشكلة أن معظم الذين يدخلون الدين من الأجانب يصبحون دعاة للدين، لأنه يدخل الدين لديه شعلة وقادة لم يطل عليه الأمد، مثل كثير من المسلمين الذي هو في البطاقة مسلم لكن في حياته أبعد ما يكون عن هذا الدين. للأسف هذا ما نواجهه في حياة المسلمين، يأتي يدخل المسجد يصلي ويركع، فإذا خرج من باب المسجد خلع عنه معطف الدين وانتقل إلى الحياة. أيها الحبيب، هذا الدين ليس عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة البشرية في كل مجالاتها الواقعية، هذا الدين ليس شعائر تعبدية يؤديها المؤمنون بهذا الدين فرادى أو مجتمعين فيظنون أنهم قد أصبحت لهم صفة هذا الدين. هذا الدين ليس طريقا للآخرة لتحقيق الفردوس الأخروي، بينما هناك طريق آخر أو طرق أخرى لتحقيق الفردوس الأرضي غير منهج هذا الدين وغير نظم وتعليمات هذا الدين. ليس من طبيعة هذا الدين أن ينعزل عن الدنيا، ليس من طبيعة هذا الدين أن ينفصل عن الحياة، هذا الدين ليس مجرد شعائر تعبدية أو مشاعر أو أخلاقيات تهذيبية يؤديها الإنسان. هذا الدين أيها الحبيب ليس من طبيعته أن يشرع طريقا للآخرة لا يمر بالحياة الدنيا، طريقا ينتظر الناس في نهايته الفردوس الأخروي، إلا أن يمر بالأرض وعمارتها والخلافة عن الله فيها وفق منهج الذي ارتضاه. هذا هو الدين أيها الحبيب، الدين ينتظم الإنسان كله من صغره إلى مماته، ينتظم الإنسان في حياته وماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الدين في التاجر، في المعلم، في البائع، في العامل، هذا كله الدين يا الحبيب، هذا ما يواجهه العالم أصلا. قال أحد القساوسة الذين أسلموا، قال في الوقت الذي يكون دعاة الدين هو عبارة عن داعية، واحد متطوع يذهب ليدعو إلى الدين. قال: فإن دعاة التبشير التنصير فإنهم يرعون، عندهم يبعثون أطباء، طبيب يعالجه فيقول له يعني كم أدفع؟ يقول: لا تدفع شيء، ولكن خذ هذا الإنجيل. انظر كيف الحبيب، عندهم المهندس، عندهم جامعات متخصصة في إعداد الدعاء إلى ذلك الدين، وعندنا الدين هو عبارة عن ترف عند بعض الآخرين، الدعوة إلى الدين أيها الحبيب. ولكن الله لهم بالمرصاد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا بد وأن يظهر دين الله أيها الحبيب، بوعد من الله ووعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الطائفة المنصورة عن سعد بن أبي وقاص: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي الحديث الذي الصحيح: إن الله زوالي الأرض، يعني جمع الأرض، ربنا جمع الأرض لمحمد صلى الله عليه وسلم وأراه إياها، أرى أمريكا وأستراليا وأوروبا: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ملك الأمة، سيبلغ ملك الأمة. وفي بشارة درجات الأمة: تكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملك عاض، يعني عاض ويعطي أبناءه، ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا قصريا، فيكون ما شاء الله فيكم أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أتريد وعدا أوضح من هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المستقبل لهذا الدين؟ أيها الحبيب، والله لا يشك في أن دين الله سوف يسود البشرية إلا منافق. إن شككت للحظة فأنت منافق الحبيب. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، انظر، يا عبد الله، مش يا عبد الشيطان، مش يا عبد المال، مش يا عبد الشهوة، يا عبد الله، عباد لله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. إلا شجر الغرقد، يعني هذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. أيها الحبيب، هناك من اليهود ومن الصهاينة من يصدق بهذا الحديث أكثر من المسلمين أنفسهم. ها هم يملؤون مزارعهم، يملؤون أفنية بيوتهم بهذا الشجر، بشجر الغرقد. قد صدقوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما صدق كثير من المسلمين. أتعلم أنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟ ويقول ربنا في سورة أخرى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طيب ربنا ماذا يفعل لهم؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني زيادة في النكائبهم، فإن الله بخليهم ينفقوا. والله يا الحبيب، تنفق ليس ملايين مملينة، وإنما مليارات مملينة للتنصير في أفريقيا وفي آسيا وفي الدول العربية ينفقون. وللأسف، يقولون للأسف، كل ما ننفق والدين الإسلامي في نمو والنصرانية في تناقص، يتوقعون أن يصل إلى 30% عام 2030 من المسلمين في العالم. النصرانية كانت 30%، الآن 23%، في تناقص. يقولون: وين المشكلة؟ ينفقون وينفقون، لأنهم يعلمون أن هذا الدين ينبغي أن يجابه. حتى قال بن غوريون، قال: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر محمد جديد في المسلمين. محمد جديد يعني أن يظهر بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أخشى ما يخشونه. حتى قال أحدهم، أحد الفلاسفة البرتغاليين بلازار، قال: مشكلة هذا الدين عن الإسلام، قال أنه يريد أن يهدم النظام العالمي بأكمله. لماذا؟ لأن لديه التصور الخاص من الدين لنظام عالمي. فقالوا له إن المسلمين مشغولين بخلافاتهم وقتالاتهم. قال إن أخشى ما أخشاه أن يوجهوا خلافاتهم وقتالهم لنا. أعرفت كيف يقاتل هذا الدين؟ والله يا الحبيب لقد حورب هذا الدين خصوصا في الجزء الأول من القرن العشرين، عندما قامت الثورة العلمانية في تركيا. ممنوع لبس الحجاب، ممنوع أن يدرس الدين في المدارس، ممنوع حفظ القرآن، ممنوع الأذان، المساجد حولت إلى مخازن، ممنوع دين، ممنوع تحفيظ قرآن، ممنوع ممنوع ممنوع، حرب على الدين. قادها ذاك الهالك ابن السفاح أتاتورك الذي هو يهودي من يهود الدنمة. فماذا فعل الله؟ هل مباشرة أقام الدنيا عليه؟ لا، لأن لله سننا يا الحبيب. من طبيعة هذا الدين أن ينصر بعباد. ولا ليش الدنيا، حياة الدنيا؟ لماذا الاستخلاف؟ ليش في آخرة؟ حتى جاء عام 1950 قيض الله إنسان كان علمانيا، مندريس، عدنان مندريس، وهو في الطيارة يعني تعطل أحد المحركات، فقال يا الله أعاهدك لأن نجوت من هذه لأدخلن الإسلام إلى تركيا. فتحطمت الطائرة وقتل جميع من فيها إلا هو. وعام 50 شكل حكومة، أصبح رئيس الوزراء. أول اجتماع في شهر رمضان أقر الأذان باللغة العربية، هذا أول قرار. ثم انطلق إلى قرارات أخرى للسماح بتدريس الدين، تدريس الدين في المدارس فقط. انظر كيف يا الحبيب، للسماح للمحجبات بأن يدخلن الحياة الاجتماعية. قام بتحويل المساجد التي أصبحت مخازن للحبوب، استصلحها وأرجعها مشان تصير مساجد. و54 نزل انتخابات وحصد الغالبية العظمى لأن الشعب التركي مسلم. و56 في الحرب سحب، طرد السفير الإسرائيلي وقام بحرب اقتصادية على إسرائيل. عام 60 ثار عليه جمال العلماني من الجيش وعلقوه على حبل المشنقة، أعدموه. يقول سامي كوهين، قال إن السبب الرئيس لإعدام مندريس هو دعوته لأن يكون الآذان باللغة العربية وإدخال الدين في الحياة. انظر أيها الحبيب أن الله تعالى ينصر دينه، ولكن لا ينصره بكن فيكون، لأن لله سننا في هذه الحياة الدنيا كما أن له سننا في الماديات. الكاسة بتمسكها بتتركها بتنزل إلى الأرض، هذه قاعدة تنزل بتسارع 9.8 متر مربع في الثانية، قاعدة لا تتغير ولا تتبدل. وكذلك الحياة البشرية لها سنن لا تجابي أحدا ولا تحابي أحدا حتى المسلمين. إن الله لينصر الدولة الكافرة العادلة وليهزم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. قوانين لا تجابي أحدا ولا تحابي أحدا، ولكن الله يا الحبيب ناصر رسله وناصر دينه. مهما اشتدت الخطوبة يا الحبيب، مهما تكالب الأعداء على هذا الدين، فإن الله ناصره بمنطق العقل ومنطق التاريخ ومنطق المنطق. حتى المنطق نفسه يقول هذا الدين سوف ينتصر عاجلا أو آجلا، ولكن الله ينصره بعباد مؤمنين. هنا يأتي دورنا يا الحبيب، هنا يأتي دور الإنسان أن يقيم الدين في حياته، يقيم الدين في حياته، في أسرته، في أبنائه، لا ينسلخ عن هذا الدين، لا ينسلخ عن الحياة. أيها الحبيب، الإنسان ليس مطلوبا منه أن يكون صالحا، وإنما أن يكون مصلحا. أن يربي أبناءه، أن يقيمهم على دين الله. ليس إنسان، ليس مطلوب، والله الحبيب ليس المطلوب أن تطعمهم أو تسقيهم، حتى الضبع، حتى الحيوانات أجلكم الله تطعم صغارها. إذن يرتفع الإنسان في بشريته بأن يقيمهم على أمر الله، يبدأ من أسرته، لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في محور الأمة، هي البناء الأساسي لنصرة الأمة، هي البناء الأساسي. فإذا كانت أسرنا مشغولة بالحياة الدنيا والأولاد آخر هم عندهم الدين، فمن وين ربنا يعني من وين يجي الدين ناس ينصروه؟ من وين نجيب هنود؟ الدين هو نحن أيها الحبيب، الدين هو أنا وأنت وهو وهي، هذا الدين، هذا الدين الحبيب ينصر بنا نحن وليس بكائنات فضائية. المسلمون غارقون في الحياة ومنتظرين فرج من ربنا، تيجي مخلوقات فضائية وتنصر الدين، هذا لن يحدث الحبيب. لهذا ربنا يربي الأمة. قيل للإمام الشافعي أيهما قبل، يعني أي قبل، التمكين أم الابتلاء؟ قال لن تمكنوا حتى تبتلوا. والله يبتلي الأمة في زماننا، مثل الإنسان، إنسان مريض فراح للطبيب قال له أنت معك مرض خبيث، معك سرطان في المراحل الأخيرة، أنت ما في فائدة في حياتك، كل ما تشاء خلص كل. فيرجع هذا البيت بيأكل ويأكل الفواكه ويأكل ما يريد، هذا ليس المطلوب. ولكن الله عندما يطلب تعليمات من الأمة، مثل إنسان بيروح على طبيب يقول له أنت في المراحل الأولى من هذا السرطان، من هذا المرض الخبيث، ينبغي أن لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا. الآن يرجع للبيت، هل يحرم نفسه؟ نعم يحرم نفسه، ولكن لأن له هدفا أسمى. وهكذا الله عندما يبتلي الأمة، عندما يمتحن الأمة، كل هذا لتربية جيل النصر. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، يعني قصة عجبتني. أحد الطلبة البريطان أراد أن يبحث عن الدين ويعتنق الإسلام، فقال لصاحبه، قال له أنا بدي أسلم وعجبني الدين. قال له كيف تسلم؟ هذا الدين دين إرهاب، هذا دين أساطير، هذا دين خرافات، هذا دين خزعبلات، ألا ترى المسلمين؟ ألا ترى؟ ألا ترى؟ ألا ترى؟ قال له ماذا أفعل؟ قال له أعطيني شهر أنا سوف أبحث وأتيك بالبراهين والأدلة على أن هذا دين أساطير ودين خرافات. فذهب هذا ويبحث. طبعا الإنسان عندما لديه فكر مسبق بأمر فإنه صعب أن يتقبل هذا الأمر. بدأ يبحث، يبحث عن الحقيقة. فقبل الشهر، هذا الذي يبحث ليكيد للإسلام، وجد أن هذا الدين دين حق، أنه لا يوجد كلمة واحدة تتناقض مع العلم. فأسلم. فلما جاء إليه قال له إيش يعني، جيب لي الأساطير والكلام. قال له والله ما وجدت كلمة واحدة في هذا الدين تتناقض مع العلم، قد يوجد في الأديان الأخرى لكن هذا الدين لم أجد. فنطقت بالشهادتين وأنت ينبغي لك أن تسلم. انظر أيها الحبيب كيف أن الله يحول القلوب إذا شاء الله، والله يحول القلوب. مثل كما قلنا مندريس الذي حول قلبه وهو في الطيارة، فخدم الله به الدين وأعز دينه ونال الشهادة بإذن الله. إذن أيها الحبيب، ما المطلوب؟ أقول هذا أيها الحبيب كي نعلم أن كمسلمين مطالبين بأن نخدم الدين. يعني الإنسان بيحسب، أنا في الشهر الماضي كم صرفت؟ صحيح؟ صرفت 200 دينار، صرفت 300 دينار، صرفت 400 دينار، كل واحد حسب العيلة. البعض صرفت 1000 دينار. ولكن الإنسان عمره سأل حاله، أنا في الشهر الماضي ماذا قدمت للدين؟